يعني ينوي غسل الفرض، يعني كل هذه نيات، يبقى ينوي استباحة ممنوع، ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي فرض الغسل لأنه مفروض، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أمر الله تعالى به وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومحلها، محل النية طبعا القلب، هذا أمر مجمع عليه، محل النية القلب، ومكانها عند أول مغسول، يعني في أي عضو من الأعضاء، عند البداية ولا عند أول مغسول؟ قالوا عند أول مغسول، سواء كان الذكر أو غيره. يعني طبعا كما سيأتي في صفة الغسل أن الإنسان يبدأ بغسل مذاكيره، يبدأ بغسل مذاكيره كما ورد في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل الذكر والأنثيين وما حولهما والفخذين. ها هنا يبدأ إيه؟ يبدأ، تبدأ النية، تبدأ النية. أو غير الذكر كالرأس، يعني لو واحد مثلا بدأ برأسه، غسل رأسه أولا ثم غسل الشق الأيمن والشق الأيسر، وأخر غسل المذاكير إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الغسل. لكن هذا لا يصلي به، لأن اللمس طبعا ينقض الوضوء وينقض الغسل، يعني ينقض وضوء الغسل. فإذا أخر غسل المذاكير إلى الآخر فإنه لا يصلي بهذا الغسل. لكن إن نوى على رأسه أولا فليحذر أن يترك ذكره من غير غسيل، بل يغسله، يعني إياه أن ينسى غسل المذاكير أو غسل الذكر، وإلا كان هذا الموضع ما زال بجنابته. يبقى حتى إن أخر غسل الذكر إلى الآخر، لكن إياه أن ينسى ذلك. ما ممكن ينسى مثلا يبدأ بغسل رأسه ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم ينسى أنه إيه؟ غسل ذكره، لم يستنجي، نسي أنه لم يستنجي. فليحذر أن يترك ذكره من غير غسيل بل يغسله، ويتوضأ إذا فرغ من الغسل. يبقى هنا الوضوء لأجل الصلاة، يتوضأ بعد فراغه من الغسل لأجل مس ذكره حتى يصلي. فإن لم يغسله صار محله لمعة تبطل الصلاة. يعني لو واحد بدأ بغسل رأسه ثم نزل وغسل باقي الجسم ولم يغسل الذكر والأنثيين وما حولهما، يبقى في هذه الحالة هذا الموضع لم يغسل من الجنابة، يبقى أصبح لمعة في الغسل، ترك لمعة، فلو صلى فالصلاة باطلة والغسل كذلك باطل. هذا غسل ناقص. نعم. لكن إن نوى عند غسل الذكر، وإن نوى على ذكره أولا كمل غسله ولا يجب عليه الوضوء بعد فراغه. يعني فائدة البدء بالمذاكير أنه بعد ذلك سيبدأ بالوضوء ثم يكمل الغسل ثم يصلي بهذا الغسل وصلاته صحيح، لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر كما يقول الفقهاء. والفريضة الثانية تعميم الجسد بالماء، فيغسل جميع جسده كمعقليه، يعني أعلى الرقبة وخلف الإيه؟ وخلف الأذنين، هذا هو المعقل، ورفغيه، وما آخر الفخذين عند العانة والإليتين وتحت إبطيه، يعني في التعميم، تعميم الجسد بالماء، بعض الناس يفهم التعميم فهما خطأ، يقول لك مثلا إن نزلت البئر أو خط في النهر أو وقفت تحت الدش مثلا فقد اغتسلت. لا، ده هناك أمور لابد من مراعاتها في الغسل وإلا كان باطلا. لنص عليه الشيخ وغيره طبعا، يعني مثلا خلف الأذنين، في بعض الناس بيبقى فيه نقرة هنا خلف الأذنين ممكن لا يصل إليها الماء، كذلك تحت الإبطين ممكن واحد يقف نصف ساعة كده هو، ولكن تحت الإبطين لم يصل إليه الماء. السرة إن لم تضع فيها الماء وتحرك فيها اليد الإصبع لا يصل إليها الماء. كذلك السمين، الرجل السمين هناك حاجة يسمى إيه؟ عكن البطن، عكن اللي هي إيه؟ التني، زي ما قال سيدنا أبو ذر الغفاري لما يعني مكث شهرا يشرب من ماء زمزم فقط صباحا ومساء وظهرا، قال حتى تكسرت عكن بطني، يعني سمنت وبقت بطني دي متنية من السمن من ماء زمزم فقط. في قصة إسلامه لما جاء يعلن إسلامه ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم، فمكث بجوار الكعبة كلما جاع شرب من ماء زمزم فشبع حتى سمن، قال حتى تكسرت عكن بطني، يعني أصبحت متنية كده من السمن. ده دليل أنه بيأكل أحسن أكل لكنه يشرب إيه؟ من ماء زمزم. فهنا في بعض الناس سمينة طبعا ممكن يقف ساعة كاملة في تحت الماء، وطبعا كل تحت تانية مفيش مية، تعتبر ايه؟ لمعة، كل حتة متنية تبقى لمعة في الغسل، فلا بد من مراعاة هذا. كذلك التكاميش التي تكون في الجبهة او في الرقبة، في بعض الناس تلاقي ايه، في ناس رقبتها كذلك فيها عكن متنية برضو، وفي احيانا في الرقبة من الخلف كذلك، احيانا حول الانف تجد ايضا السمين، تجد دايما اللحم بيتني على بعضه، فتحته اللي ما ياخدش باله يظل جنبا حتى يموت والعياذ بالله. على جميع المذاهب يعني فرض التعميم ده متفق عليه، الفريضة اللي هي متفق عليها بين الأئمة الأربعة هي التعميم، تعميم الجسد بالماء، لكن لابد من مراعاة هذه المغابن، يسمونها العلماء مغابن الجسم، يعني ما غاب بالجسم يبقى لابد أن يوصل له الماء، يعني يأخذ مية ويحط تحت الإبط، يأخذ مية ويحط تحت السر، إن كان عنده أشياء متنية في الرقبة أو في القفة أو في البطن يبقى لابد أن يشد التانية، ولابد أن يوصل الماء ويدلك، يوصل الماء ويدلك حتى يكون غسله صحيحا. ولحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ثم أفاض الماء على سائر جسده، على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها قالت في الصحيحين وغيرهم ثم غسل سائر جسده، وحديث جبير بن مطعم قال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثا ثم أفيضه بعد ذلك على سائر جسدي. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن صحيح. ده أساس الإيه؟ أساس فريضة التعميم مأخوذة من فعله صلى الله عليه وسلم. والفريضة الثالثة دلك جميع الجسد كما في الوضوء. احنا عندنا الدلك في الوضوء فريضة، والغسل كذلك الدلك فيه فريضة، ها هنا فريضة وها هنا ايه فريضة، مع صب الماء او بعد صب الماء. يعني ممكن الانسان يصب الماء ويدلك، او الماء نازل مثلا من دش ولا شيء وهو يدلك، او يصب بيده ويدلك بعد الصب. يعني سيان ان يدلك مع الصب او بعد الايه او بعد الصب. وذلك لقوله تعالى حتى تغتسلوا، حتى ايه حتى تغتسلوا. فالاغتسال غير الانغماس، كما ذكرنا في الوضوء اغتسل غير انغمس. انغمس في الماء يعني دخل داخل الماء فعمه الماء، لكن الاغتسال قال فيه معنى زائد وهو الدلك. وهو ايه؟ وهو الدلك. ولحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعره جنابه، خللوا الشعره وانقوا البشره فان تحت كل شعره جنابه. او بلوا الشعر، في روايه برضو بلوا الشعر وانقوا البشره كما رواه ابو داود. والتدليك يكون بيد او بخرقه، يعني يمسك الفوطه مثلا من طرفيها ويدلك ظهره، لانه في بعض الناس ما يقدرش يدلك الظهر الا بالاستعانه بالخرقه كالفوطه مثلا، هذا ايه يدلك. فالدلك يكون بايه؟ بيد وبغير اليد، وبغير اليد. ويجوز مثلا ان يدلكه احد، يعني الزوجه مثلا لو دلكت الزوج جائز، هذا جائز بخرقه او استنابه. فان تعذر عليه الوصول لشيء من جسده سقط ايه؟ سقط الدلك، كما قال الشيخ الدردري رضي الله عنه، قال فان تعذر الدلك سقط، فإن تعذر الدلك سقط. وهكذا طبعا، يعني العلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والفرض الرابع الفور، أي مع الذكر والقدرة كما في الوضوء. يبقى لابد أن يوالي الغسل من غير تفريق، واجب مع الذكر والقدرة. الفور واجب مع الذكر والقدرة، بمعنى أن الإنسان حينما يغتسل يبقى يوالي، بعد غسل الرأس يغسل الرقبة، ثم يغسل الكتفين، ثم يغسل الجانب الأيسر إلى آخر الرجل، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر إلى آخر الرجل، وكل جانب يعني بمنزلة الفرض الواحد. يعني الجانب الأيمن يأتي من الكتف إلى القدم، والجانب الأيسر من الكتف إلى القدم. هذا معنى إيه؟ الغسل الإيه؟ الجانب الأيمن بعد الجانب، قبل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيسر. وبذلك يكون والى الغسلة، والى إيه؟ والى الغسل. لكن إذا انقطع الماء عنه، احنا بنقول مع الذكر والقدرة، لكن أحيانا ينقطع الماء في نصف الغسل. إذن لو جف الجسم حتى جاء الماء يكمل الغسلة كما في الوضوء. ليه؟ لأنه انقطع عنه الماء اضطرارا، انقطع عنه الماء اضطرارا، فهو مضطر، يعني لم يفرق بتعمد، وإنما غصبا عنه فر. غسل اليمين وانقطع الماء، يبقى بقي الجانب الأيسر، فعلى مجال ما يبس الجانب الأيمن، يبقى هنا الموالاة لم تكن. لكن هل بتعمد؟ لا، وإنما بالعجز. أنا بقول واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، ساقطة مع العجز والنسيان. والفريضة الخامسة تخليل الشعر في الغسل، أي تحريكه بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخلل شعره بيده صلى الله عليه وسلم. وقلنا معنى تخليل الشعر التحريك، التحريك هكذا، والرأس مثلا يصب الماء ويحرك حتى يصل الماء إلى إيه؟ إلى البشرة، حتى يصل خاصة الشعر الطويل، خاصة الشعر الطويل. ولحديث الإمام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، يعني عذبه. يعني الإمام علي كرم الله وجهه قال إيه؟ فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري، عايز يقول لأنه يكون سببا في دخول النار وفي العذاب. قال حتى عاديت إيه؟ عاديت شعري. أمر صعب، يعني أمر صعب. ده كله ده يعني دليل على الاهتمام الكامل بموضوع غسل الجنابة ده بالذات، لأن الناس يعني يستهينون به. أكثر الناس الآن يغتسلوا بالماء والصابون، أو بمعنى صح يستحم. ويقول لك الشهد، يعني كأنه يعني يغسل قذارة عن جسده، لكن لا، الجنابة ده أمر معنوي يزول برفع الله له، يزول برفع الله له، ولكن لابد يكون بالماء المطلق، لابد أن يكون بماء مطلق. فالماء والصابون لا يرفع الايه؟ الجنابة، ولا يستنجى به، ولا يستبرأ به، وهكذا. فالماء المطلق ده شرط في استعماله في الايه؟ في العبادات، في الطهارات، يستنجي بماء مطلق، يتوضأ بماء مطلق، يغتسل بماء مطلق. لكن استعمل الصابون في هذه الأشياء لا يصلح، لا يصلح. يبقى ما زالت الجنابة موجودة لو استحم 10 مرات حتى. نعم. هل هناك فرق من جنابة الاستحمام من جنابة الجنابة؟ لا ما فيش فرق طبعا، الجنابة هي الجنابة. ما هنقول طبعا ايه موجبات الغسل، موجبات الغسل موجباته 5: انقطاع دم الحيض والنفاس والموت والولادة ولو بلا دم والإسلام والجنابة سواء كانت من جماع أو رؤية في النوم، لا فرق بينهما. يعني قال: والجنابة تحصل بأشياء، منها مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ولو في فرج ميتة أو دبر أو أولجت امرأة ذكر بهيمة في فرجها، كل ده يوجب الغسل، حتى ولو لم يكن هناك إنزال. ده اسمه ايه؟ مغيب رأس الذكر أو قدر الحشفة من المقطوع. يعني أحيانا يكون الذكر مقطوعا، هيقول أنا ما فيش جنابة، لا، يعني قدر الرأس من المقطوع، يبقى أيضا يوجب الإيه؟ يوجب الغسل. طبعا يعني اللي هو ايه المجامع والذي جمع، يعني المرأة والرجل، المرأة والرجل، لأنه مغيب الحجب ده موجب من موجبات الغسل على المغيب والمغيب فيها. طبعا انقطاع دم الحيض والنفاس، لأن القرآن قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن يعني انقطاع الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، أي بالماء. والمرأة طبعا إذا يعني أصابتها جنبها، يعني جمعها زوجها ثم أتاها دم الحيض أو ولدت النفاس، يبقى عند الاغتسال تغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض معا، للجنابة والحيض، لأن كليهما حدث أكبر، كليهما إيه حدث أكبر، فتغتسل غسلا واحدا، تغتسل غسلا واحدا. لا لا لا لا خلاص، يعني ما هي تنوي غسل الجنابة والحيض معا، يعني تنوي الاثنين معا. قالوا حتى لو نسيت الجنابة ونوت يعني رفع الحدث الأكبر، لأن الحيض حدث أكبر والجنابة حدث أكبر، فكلاهما حدث، يعني هو حدث واحد، هو حدث واحد. يعني لو يعني نوت الاثنين أفضل خروجا من خلاف العلماء. وكذلك النفاس، ولدت المرأة ثم طهرت بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد 40 يوما عند جمهور العلماء، بعد 60 يوما عند الإمام مالك، حين ينقطع الدم، دم النفاس، وجب الإيه؟ وجب الغسل، انقطاع دم الحيض والنفاس. هذا معنى، مش نزول دم الحيض، لا، انقطاع دم الحيض والنفاس عن طريق ايه؟ علامة الجفوف او القصة، يقول العلماء الجفوف هي وضع خرقة مثلا في الفرج تخرج بلا دم، القصة دماء كالجير ابيض ينزل من المرأة، علامة على الطهر. والموت طبعا من ضمن موجبات الغسل، فالميت طبعا غسله، بس فرض كفاية على مين؟ على الأحياء، فرض كفاية على الأحياء، كالصلاة عليه وحمله ودفنه. والولادة ولو بلا دم، الولادة من موجبات الغسل، يعني حتى لو خرج الولد بلا دم، يعني خرج الولد يابسا مثلا في فتح، الآن الولادة القيصرية يعني ممكن مثلا ما ينزلش دم، بينظفوا وياخدوا الرحم، بياخدوا المشيمة مع الولد وكله بيخرج، فأحيانا ما ينزلش شيء، لكن يجب عليها الغسل ولو انقطع الدم، حتى ولو بعد يوم أو يومين أو ساعة. يبقى انقطاع النفاس شيء، والولادة بلا دم موجب تاني، يعني خروج الولد موجب للإيه؟ موجب للغسل. وطبعا السقط نفس النظام، اللي تنزل طبعا بعد 4 أشهر أو شهرين أو 3 أو 4 يأخذ حكم ولا يأخذ حكم الحيض، لأنه مولود ولد، لكن نزل ناقصا بعد أشهر. وكذلك الإسلام، عند رحمة المالكية قالوا الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل، ليه؟ لأنه قال في الغالب أن الكافر يعني يكون جنبا، الغالب يعني، لكن باقي العلماء قالوا لا، إذا لم يكن هناك تقدم جماع أو احتلام فلا غسل عليه. لكن احنا طبعا رأي المالكية في هذه المسألة أقوى، ليه؟ لأن سمامة بن أسال سيد بني حنيفة لما أسر وربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 أيام، ففي بعد اليوم الثالث أمره أن يذهب به الصحابة إلى مكان فيه نخل وماء، يعني عين ماء يغتسل فيها. ده دليل المالكية على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. لما أسلم أمر الصحابة أن يذهبوا به إلى مكان فيه نخل وفيه ماء حتى يغتسل هناك. وده الغالب طبعا، لأنه الكافر لابد أن يحتلم أو أن يجامع امرأته، فكيف إذا دخل الإسلام هيصلي كيف؟ يبقى لابد أن يصلي. لا، الكافر إذا اغتسل يستحم بالماء والصابون فقط ولا نية له في أي شيء، حتى لو اغتسل وصله باطل. احنا قلنا من شروط صحة الوضوء والغسل الإسلام، شروط وجوب وصحة معا. لو واحد كان به جنابة ثم اغتسل منها، هل يجوز له يصلي بهذه العبادة الاغتسال؟ نعم، هو يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر، ما لم يخرج منه ريح أو يمس ذكره، يحافظ على هذين الشيئين. هو أهم شيء غسل المذاكير، يعني يبدأ بغسل المذاكير حتى لا يكون هناك موضع من غير غسل، يعني يغسل المذاكير أولا، ثم البدء بالوضوء زي ما ذكرنا احنا في باب الوضوء. قلنا من المواضع التي فيها السنة أفضل من الفرض اللي هي ايه، او فيه لغز، يعني يقول العلماء عليه ما السنة التي تسد مسد الفرض، السنة التي ده لغز، ده ما السنة التي تسد مسد الفرض. قالوا الوضوء قبل الجنابة. ايه حكم الوضوء قبل الجنابة؟ سنة، والوضوء فرض طبعا بالنسبة للصلاة، لكن ها هنا في بداية الغسل سنة، فبدأ بالوضوء ثم أتم حتى هو يكون مرة مرة. الغسل في الوضوء، في وضوء الغسل يكون مرة مرة كالغسل، لأن الغسل ما فيش حاجة تثلث إلا الرأس، خلاص ما فيش حاجة تثلث إلا إيه، إلا الرأس. فهنا لو توضأ يبقى يصلي بإيه، بهذا الغسل بشرط المحافظة. نختم بس الايه ان شاء الله هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا ما علمنا، ان يرزقنا علما وعملا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله، ولكم الحمد.